يقول: شخص يبيع سلعة بالأقساط لا يملكها إلا بعد الاتفاق مع الزبون، علما أنه لا يلزمه بالشراء لو تراجع بعد الاتفاق. ينبغي أن تعلم يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. كونه يحصل الاتفاق على البيع والسلعة لم يشتريها بعد، هذا أمر مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يقول له: إنني أخيرك بعد ذلك، أو لا ألزمك بأخذها بعد ذلك. أصل إجراء العقد هذا غير صحيح، اللهم إلا باستثناء حالة واحدة فقط، وهي عقد السلم. إذا كان العقد عقد سلم مستوفيا للشروط فلا حرج. لكن يشكل على السؤال أنه لا يمكن أن يكون عقد سلم. لماذا؟ لأن من شروط عقد السلم تقديم الثمن كاملا في مجلس العقد. في عقد السلم حينما يتفق اثنان على أن يحضر البائع السلعة المنضبطة بالوصف، يعني لا بد أن تكون السلعة مما ينضبط بالوصف، ولا بد أن يذكر الوصف كاملا الذي يزول معه أي اختلاف، ولا بد أيضا أن يحدد الزمان، زمان التسليم. هذا يسمى إيش عبد الله؟ عقد السلم. يشترط هنا أن ماذا؟ يسلم، أن يسلم المشتري الثمن كاملا في مجلس العقد. ولو لم يحصل هذا لكان هذا من بيع الكالئ بالكالئ، وهو ممنوع. ولكن هنا يقول هذه بيع بالأقساط، وبالتالي فلا يمكن أن يكون عقد سلم. يقول: أريد أن أطلب العلم الشرعي، فبما بماذا تنصحوني؟ أنصحك أن تطلب العلم الشرعي، هذا الذي أنصحك به. جد واجتهد واستعن بالله سبحانه وتعالى، وابدأ واسلك الطريق، ولا تضيع وقتا في ذكر المنهجيات والطرائق. هذا شيء مهم، لكن قد يكون مدخل من مداخل الشيطان على بعض طلاب العلم، يضيع وقته وهو يريد أن يرسم المنهج والطريق الذي سيطلب فيه العلم. ربما يضيع عليه أيام وليالي وربما أشهر وهو يغير ويزيد، وأقرأ هذا لا أقرأ هذا، ويستشير هذا يقول له: لا الكتاب هذا ما يصلح أقرأ هذا، ويبدأ يعني في دوامة. يا أخي اقرأ، والفروق في النهاية الفروق يسيرة، خذها مني، الفروق يسيرة. كونك قدمت هذا الكتاب على هذا، وإن كان الأولى أن تقدم الثاني على الأول، لكن الأمر سهل. المهم اقرأ، المهم أطلب العلم، المهم احفظ. طلب العلم، إذا أردت أن تكون طالبا للعلم لا بد أن تسلك طريقا فيه ثلاث مسارات، فيه ثلاثة مسارات: أولا الحفظ، وثانيا الأخذ عن الأشياخ، لا بد أن تدرس على المشايخ، وثالثا لا بد من قراءة، لا بد من جرد للكتب. إذا هناك أشياء تحفظها، هناك أشياء تدرسها، هناك أشياء تقرأها. ولو وفقك الله عز وجل لشخص من طلبة العلم أكبر منك وأخبر منك، بحيث أنك ترجع إليه ولا تثقل عليه، إنما ارجع إليه تقول له: أنا أريد أحفظ، عندي 3-4 متون، إيش ترشح لي؟ يقول لك: احفظ هذا، خلاص امشي، استعن بالله. ماذا أقرأ؟ اقرأ هذا ثم هذا ثم هذا، وهكذا يكون معك كالأستاذ الذي يعلمك. مثل هذا إن شاء الله سيكون من أسباب عدم الوقوع في الأخطاء، أخطاء الطريق، طريق الطلب. والله أعلم. كيف نرد على القائلين إن في القرآن ظاهرا وباطنا، وأن الظاهر للعامة والباطن للخاصة؟ هذا الكلام غير صحيح، ومن قال به فإنه خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف نهج السلف الصالح. الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا الدين، قال الله جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. ويجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام بهذا الواجب، يجب عليه أن يبلغ الحق للناس كافة. أما أن يبلغ 99% من الأمة حق قليل أو شيء من الحق، ويستأثر بالباقي في حق خاصة أو من يسمى خاصة، لا شك أن هذا من أبطل الباطل. وعلي رضي الله عنه كما في البخاري وغيره لما قيل له أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال رضي الله عنه لا، إلا فهما يؤتيه الله عز وجل في كتابه وما في جرابي والصحيفة التي في هذا الجراب، وأخرج جرابا من صحيفة من جراب سيفه فيها بعض الأحكام الفقهية في العاقلة وغيرها. وإذا كان علي رضي الله عنه ليس من الخاصة، إذن من سيكون الخاصة؟ على كل حال هذا منهج بدعي مخالف للكتاب والسنة فاحذره. لعل هذا القدر في كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.